أروني الذين أنفقوا من قل لكم أخبرونا عنه تارة قل لكم مني هذا يوم ما تأخرون عنه ساعة ولا تستقبلون إن كنتم صادقين يكن لكم ميعاد. Yeah! وإن ربي يبسط الخير يشاء ويقدر إن ربي وما أكلمكم عند زلفا زلفا إلا من لا إله إلا الله.

I'm going to go to the hospital.